وهكذا. فالجزاء من جنس العمل، والنتائج والأسباب مرتبطة ومقترنة بالمسببات والمقدمات. ولقد أحسن الله تبارك وتعالى إلى عباده حين أرشدهم أفرادا وجماعات، رجالا ونساء، إلى ما فيه سعادتي الدنيا والآخرة، فقال عز وجل في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالعمل الصالح المنافي للبدع والأهواء والإيمان المنافي للكفر والشرك هما سبيل الحياة الآمنة المطمئنة في الدنيا والآخرة، فلنحيينه حياة طيبة هذه في الدنيا، يكون قرير العين منشرح الصدر هادئ البال مطمئن القلب، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذه في الآخرة، ينال الحظوة والمنزلة عند ملك الملوك سبحانه. أحسن الله إلى عباده حين أرشدهم أفرادا وجماعات، رجالا ونساء، إلى ما فيه سعادتي الدنيا والآخرة، كما أحسن عز وجل إليهم حين حذرهم مستوجبات غضبه وعذابه ونقمته. حذرهم الكفر والشرك المستوجبين للخلود في نار جهنم أبدا، حذرهم الذنوب والمعاصي والتي تعرض لوعيده وعذابه تبارك وتعالى. حذر الله عز وجل عباده ما يترتب على الذنوب والمعاصي من آثار وشؤم يلحق بالأفراد والجماعات، فمحق البركة من الأعمار والأرزاق، والخسف والمسخ، والقحط والجد، والفيضان والطوفان، والعواصف والأعاصير، والجراد والأخذ بالسنين أي المجاعات، كل هذه وغيرها نقم وجنود من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، جنود أرسلها ويرسلها تبارك وتعالى عقوبة ونقمة. جعل الله تبارك وتعالى للمعاصي والذنوب آثارا وشؤما مترتبة عليهما، آثارا لونت الحياة ولوثتها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فعزى تبارك وتعالى وأرجع عوج الحياة إلى ما اقترفته أيدي الناس من آثام وذنوب ومعاص، كما جعل تبارك وتعالى العقوبات التي تنزلت إنما هي غيض من فيض ما يستأهلونه ويستحقونه. قال عز وجل في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير، يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. عباد الله، وإذا كان السعيد من وعظ بغيره كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه، فلقد دعا الله عباده المؤمنين إلى أخذ العظة والعبرة من الأمم السابقة المكذبة. قال عز وجل في سورة قاف: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. دعا الله عباده إلى استقراء تاريخ الأمم السابقة المكذبة، فقال عز وجل في سورة آل عمران: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فبكفر من السابقين ومعاص عباد الله نزل بساحتهم ما نزل أفرادا وجماعات، وحل بدارهم ما حل أفرادا وجماعات، فالكفر سبب لنزول النقم، والمعاصي سبب لزوال النعم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يحدثنا التاريخ عباد الله أن أهل سبأ باليمن كان يأتيهم ماء عظيم بين جبلين، فقام ملوكهم الأقدمون ببناء حصن وسد عظيم منيع في مدينة يقال لها مأرب. عرف هذا السد باسم سد مأرب، جعلهم ينتفعون بهذا الماء، فزرعوا الحدائق الوارفة الغناء على جانبي هذين الجبلين. واستحالت سبأ بفضل الله تبارك وتعالى إلى واحة آمنة خضراء وإلى بساتين عظيمة الثمر، حتى إن المرأة كانت تحمل المكتل فوق رأسها فلا تكاد تصل إلى بيتها إلا وقد امتلأ المكتل بأنواع الفواكه والثمر دون جني أو حصاد وبلا مشقة أو عناء، وذلك لكثرة الثمر ونظرا لينعه ونضجه. استحالت سبأ بفضل الله عز وجل إلى واحة آمنة خضراء. ثم يحدثنا التاريخ أيضا أن فيضانا وسيلا عظيما قد دمر سد مأرب وأهلك الحرث والنسل. ثم يأتي القرآن عباد الله بالخبر الصادق والنبأ اليقين، يروي لنا قصتهم ويقص علينا سيرتهم، وأن سبب دمار سدهم وخراب بيوتهم وإغراق حقولهم وبساتينهم إنما هو المعاصي والذنوب، وإنما هو الكفر والشرك. هكذا ذكر أحكم الحاكمين سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، أي على جانبي هذين الجبلين. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. كانوا على طاعة الله وتوحيده ما شاء الله لهم أن يكونوا، ثم إنهم استبدلوا التوحيد بالشرك والإيمان بالكفر والطاعة بالمعصية، وشرع الله تبارك وتعالى بالقوانين الوضعية عبدوا الشمس من دون الله تبارك وتعالى، جحدوا آلاء الله ونعمائه، ونسبوا الفضل إلى ملوكهم ذوي الخطى الرشيدة والسياسة الحكيمة. والكفر والجحود والنكران عباد الله هم المقدمة الطبيعية لسنة هلاك الأمم، تلك السنة التي أثبتها عز وجل في قرآنه بقوله من سورة الأنفال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. حول الله النعمة نقمة، والعافية بلاء، والأمن فزعا، أنزل بدارهم ما أنزل، وأحل بساحتهم ما أحل، أرسل عز وجل عليهم أحد جنوده، إنه الماء الذي افتتنوا به، والذي استحالت بلادهم بسببه إلى حدائق مثمرة غناء. أرسل الله عليهم الماء سيلا عرما عرمرما لا يقاوم ولا يجابه، ولا تقوم له أعتى الحصون ولا الموانع. تدمر سدهم وخربت بيوتهم وأغرقت حقولهم وبساتينهم وأبدلوا بجنتيهم الوارفتين الظليلتين ذواتي الخير الكثير والثمر الوفير، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أما الخمط عباد الله فهو شجر الآراك الذي يصنع من خشبه الأسوكة، وما حاجتهم في محنتهم هذه إلى أسوكة. وأما الأثل عباد الله فهو شجر يعرف في الحجاز باسم الثمر أو الطرفاء، شجر غير مثمر. وأما السدر فهو ثمر كثير الشوك، أي لا ينتفع منه بكثير طعام، وبرغم قلة فائدته فلم يمتعوا منه إلا بالقليل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى من سورة هود: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالإملاء والإمهال من الله عباد الله لا يعنيان الإهمال والغفلة والتجاوز، فليس هذا من شأن من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه، ولكن عذاب جهنم شديد وقعرها بعيد ومقامعها من حديد. والعذر لا بد وأن ينتفي، والحجة لا بد وأن تقام، والله عز وجل حليم. أمهل قوم نوح وحلم عليهم 1000 سنة إلا 50 عاما. كان نوح عليه السلام يدعوهم خلالها ليلا ونهارا، سرا وجهرا، خفية وعلانية، بلا كلل ولا ملل ولا ضيق ولا ضجر. وما كانت المحصلة بعد هذا الجهاد الدعوي الطويل إلا إيمان 40 رجلا 40 امرأة، وهذا أقصى تقدير ذكر، وقيل بل 6 رجال و6 نسوة. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فتح الله عز وجل عليهم أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، أغرقوا بشؤم ذنوبهم ومعاصيهم، وتتابعت الأقوام من بعدهم تترى، يملي عز وجل للعصاة منها، فما يزدادون بحلم الله وإمهاله إلا تجبرا وظلما وطغيانا. وتلك سمة الطغاة والمتجبرين عبر العصور والأجيال، يغفلون عن معنى قول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. جاءت قبيلة عاد قوم هود عليه السلام، أمدهم تبارك وتعالى بأنعام وأموال ووهبهم البنين، وبسط عز وجل لهم في أجسادهم فكانوا فارهين في طولهم، فافتتنوا بقوتهم واغتروا ببنيانهم، وبسطوا سطوتهم على الناس بالقهر والظلم، وقاموا بتشييد الأبنية العظيمة فوق كل ريع أي تل مرتفع، لا لأجل الحاجة ولا لأجل الاستخدام، وإنما لأجل اللهو واللعب، وكي تكون شواهد على الحضارة والعمارة. فإلى أولئك السفهاء المفتتنين بحضارة 7000 عام نقول: ليست أحجارهم ولا نقوشهم ولا مقبرتهم الكبرى سوى شواهد من شواهد الطغيان والجبروت، لقد سخر في بناء المقبرة الكبرى أي الهرم الأكبر 400,000 رجل، مات منهم 40,000 بفعل قسوة العمل. أفيدل هذا على العظمة والحضارة والعمارة أم يدل على الجبروت والطغيان؟ جاءت قبيلة عاد قوم هود عليه السلام، أمد عز وجل لهم في أجسادهم فانتشروا ببنيانهم وافتتنوا بقوتهم وتقدمهم، وكان أن بسطوا سطوتهم على الناس بالظلم والقهر. قال تبارك وتعالى في سورة الشعراء يروي قصة استعلاء عاد في الأرض: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون؟ قال مجاهد: مصانع أي أبراجا عالية، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. دخل أبو الدرداء رضي الله عنه حي الغوطة بدمشق فرأى ما أحدثه الناس من أبنية عالية مزخرفة، فصعد المنبر خطيبا وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال مرتين: ألا تستحيون؟ ألا تستحيون؟ تبنون ما لا تسكنون، وتجمعون ما لا تأكلون، وتأملون ما لا تدركون. ألا إنه قد كان قبلكم قرون يجمعون فيوعون، ويبنون فيوثقون، ويأملون فيطيلون، فأصبح جمعهم بورا، ومساكنهم قبورا، وأملهم غرورا. ألا إن عادا ملكت ما بين عدن وعمان خيلا وركابا، فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين؟ يقصد أن الله قد دمر عادا وما تملك حين عتت عن أمر ربها وعصت رسله. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة، وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. ماذا صنع الله بهؤلاء الأقوياء المنتشين بتقدمهم وتكنولوجيتهم؟ أرسل عليهم واحدا من صغار جنوده ريحا صرصرا عاتية، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فتح الله تبارك وتعالى على هؤلاء الأقوياء الأشداء مقدار منخر الثور، مقدار منخر الثور من الريح شديدة البرودة صرصر شديدة القوة عاتية، سخرت عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، أي متتالية متتابعة. وكان قادرا تبارك وتعالى أن يهلكهم بطرفة عين بكن فيكون، ولكن شاء عز وجل أن يطيل عليهم أمد العذاب حتى يستخدموا برامج قوتهم وتكنولوجيتهم لدفع هذا الجندي الصغير من جنود الله عز وجل. ولكن هيهات هيهات، لقد كانت الريح تأخذ الواحد منهم فتدور به في الهواء دورة عظيمة، ثم تهوي به إلى الأرض منكوسا معكوسا على رأسه، فيتفتت رأسه شظيات صغيرة، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي أشلاء لا رؤوس لها. لقد شاء الله عز وجل لي أن أشاهد برنامجا عن الأعاصير المدمرة، رأيت أحد الأعاصير المدمرة يدمر أحد الكبار العملاقة في ثوان، وقال المذيع معلقا: إن قوة الضغط في مركز الدوامات الهوائية للإعصار يبلغ 40 طنا، 40,000 كيلوغرام على البوصة المربعة. أصحاب برامج حروب الفضاء وحروب النجوم وحروب الكواكب ما عساهم أن يصنعوا مع هذه القوة العاتية، أرسل عز وجل عليهم عام 1972 من الميلاد، منذ أكثر من 30 عاما، أرسل عليهم آفة وحشرة صغيرة التهمت جميع المحاصيل، وتكبدوا وقتها خسائر قدرت ب$200 مليار، بل ما الزلازل التي تضرب سان دييغو وسان فرنسيسكو منا ببعيد عباد الله. فالله تبارك وتعالى قوي لا يغالب، عزيز لا يمانع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، أرسله ربه حجة على الكافرين ومحجة للسائرين وهداية للحائرين. فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم ووالاهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول عز وجل في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول عز وجل أيضا في سورة نوح على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالإيمان والتقوى والاستغفار، عباد الله، سبب لكل خير ونعمة، كما وأن الذنوب والآثام والمعاصي سبب لكل شؤم ونقمة. ذكر في مجلس الإمام الأعمش واسمه سليمان بن مهران، عمر بن عبد العزيز ومدى عدله، فقال الإمام الأعمش رحمه الله: فكيف لو أدركتم معاوية؟ فقالوا: في حلمه. قال: بل في عدله. قالوا: في حلمه. قال: لا والله، بل في عدله. كان معاوية إخوة الإيمان عادلا، وببركة تقواه وعدله رضي الله عنه كان الخير في عهده مدرارا، حتى إن العطاء قد بلغ من بيت المال للمسلم الواحد 80,000 درهم، وحتى إن غلة الكوفة قد بلغت في عهده 25,000 أردب، 25,000,000 أردب. ويتوفى معاوية في منتصف شهر رجب عام 60 من الهجرة، وبعد 15 عاما تقريبا يتولى الحجاج بن يوسف الثقفي إمرة العراقين، يعني الكوفة والبصرة وما والاهما، وبشؤم ظلمه وغشمه وبشؤم سياساته الإرهابية الجائرة تتناقص غلة الكوفة لتصبح 125,000 أردب فقط، ثمن 1,000,000 أردب فقط. تناقصت الغلة على مدى 15 عاما 200 مرة، عما كانت عليه زمن التقوى والعدل. فالكون ينفعل إيجابا وسلبا مع الطاعة والمعصية. ويتوفى الحجاج في أوائل شوال عام 95 من الهجرة، وبعد أقل من 3 أعوام ونصف يتولى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز إمارة المؤمنين، ليعود الخير إلى سالف عهده، وتكتظ بيوت المال بالأموال العظيمة التي يحار فيها أمناء بيت المال وكيف ينفقونها. فيشير عليهم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أن يقضوا الدين عن المدينين، وأن يزوجوا الشباب الذي لم يتزوج. وتجدر بنا الإشارة عباد الله إلى أن فترة حكم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لم تدم سوى لسنتين وخمسة أشهر وخمسة أيام فقط، حيث تولى رضي الله عنه إمرة المؤمنين في 20 من صفر عام 99 من الهجرة، وتوفي في 25 من رجب عام 101 من الهجرة. ما أدرك رضي الله عنه خطة خمسية واحدة، بل ولا نصف خطة خمسية، 2 سنة و5 أشهر و5 أيام فقط تحققت فيها الإنجازات العظيمة حقا، لا كذبا ولا نفاقا ولا زورا. وتجدر بنا الإشارة عباد الله أيضا إلى أن سياسة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز قد ابتدأت بادئ ذي بدء برد الأموال المنهوبة والمغصوبة والمسلوبة، والتي استولى عليها الملأ والحاشية والبطانة والأسرة الحاكمة إلى بيت المال. فلقد أحيا عمر بن عبد العزيز القانون العمري، أي القانون الذي سنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، من أين لك هذا؟ وعزل رضي الله عنه كل من حامت حوله شبهة الإثراء غير المشروع. وفي عهده رعى الذئب مع الغنم، وكانت حبة الشعير بمقدار عقلة الأصبع. لقد بشرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه وفي زمن الخلافة الراشدة الثانية، والتي سوف تعقب الحكم الدكتاتوري الجبري الذي نعيشه الآن، بشرنا صلى الله عليه وسلم أنه وفي ظل الخلافة الراشدة الثانية لن تدع السماء من قطرها أي مطرها شيئا إلا صبته مدرارا، وأن الأرض لن تدع من بركاتها شيئا إلا أخرجته، وأن الرهط من الناس أي دون العشرة سوف يأكلون من الرمانة الواحدة ويستظلون بقحفها أي قشرتها، وأن الفئام من الناس سوف يشربون من لقحة الناقة أي من در حلب الناقة في المرة الواحدة. كل هذا ببركة العدل والتقوى وليست الهندسة الوراثية. فالكون ينفعل إيجابا وسلبا مع الطاعة والمعصية، حتى إن البحر الذي أغرقت فيه قرية سدوم، قرية قوم لوط عليه السلام، والتي فعل أهلها فاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، حتى إن البحر الذي أغرقت فيه قرية سدوم قد تأثر بشؤم المعصية، واستحال تركيز الملح فيه إلى 340 وحدة في الألف، مما قتل كل أثر للحياة البحرية فيه، وتحول اسمه إلى البحر الميت. البحر الميت بالأردن كان أن تأثر بشؤم معصية قوم لوط، واستحال تركيز الملح فيه إلى 340 وحدة في الألف، مما قتل كل أثر للحياة البحرية. مات البحر بشؤم المعصية، المعاصي وما لها من أثر على مستوى الأمم والجماعات، وما قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وفرعون منا ببعيد، والمعاصي وما لها من شؤم وأثر على مستوى الأفراد والأشخاص أيضا. ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد ويرفع يده إلى السماء يدعو يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأنى يستجاب لذلك؟ فعدم تحري طيب المطعم والمشرب والملبس سبب من أسباب ومانع من موانع إجابة الدعاء عباد الله، بل إن ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر مانع من موانع إجابة الدعاء أيضا. أخرج الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله عز وجل أن يعمكم بعقاب منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فترك الأمر وترك النهي سبب ومانع من أسباب وموانع إجابة الدعاء عباد الله، بل هما سبب أيضا لنزول العقاب عاما، كما قال صلى الله عليه وسلم: أو ليوشكن الله عز وجل أن يعمكم بعقاب منه. وهذا موافق لقول الله تبارك وتعالى من سورة الأنفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة أي عذابا يتنزل، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أي لا تعتقدوا أن هذا العذاب حين يتنزل سوف يفرق بين الصالحين والطالحين وسوف يخص الذين فعلوا المعاصي فقط، بل سيعم الجميع، ثم يبعثون على قدر نياتهم. وتلك سنة لا تعرف المحاباة ولا المجاملة. ولعل من أشهر أدلتها ما حدث يوم أحد عباد الله، حين عصى 35 راميا من مجموع أفراد الجيش الإسلامي الذي بلغ عدده 700 مقاتل، عصى 35 فقط، أي كانوا يمثلون 5% من مجموع الجيش، عصوا أمرا دنيويا عسكريا لرسول الله وليس أمرا دينيا شرعيا، وليس أمرا دينيا شرعيا، عصوا أمرا دنيويا عسكريا لرسول الله، فتسببوا بشؤم مخالفتهم لأمر دنيوي عسكري لرسول الله في نزول العقاب عاما. لم يمنع من سريان هذه السنة أن خيرة خلق الله بين أفراد هذا الجيش الذي عصى بعض أفراده، بل أصابه صلى الله عليه وسلم في الحفرة ما أصابه. وهذا يعلمنا عباد الله أن نكون دوما آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، آخذين على يد السفهاء الذين يريدون أن يحدثوا نقبا في السفينة، فإننا لو تركناهم فسوف يغرقون ويغرقوننا معهم. سألت أم المؤمنين أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. المعاصي وما لها من أثر على مستوى الأفراد والأشخاص. كان بعض السلف يقول: إني لا أعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي، فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. وكان الإمام الحسن البصري يقول عن العصاة: هم وإن همنجت بهم البرادين وتقطقت بهم البغال، أي مهما أظهروا من ألوان النعيم والأبهة والترف، هم وإن همنجت بهم البرادين وتقطقت بهم البغال في ذل لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. تراه ذليلا، عبدا للمنصب والكرسي، عبدا للمال والشهرة، عبدا لشهوة الفرج والبطن، عبدا لكل شيء إلا أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. وهذا هو الذل، كل الذل عباد الله. بل إن المعاصي عباد الله لها أثر عظيم على قوة التحصيل والذاكرة. وحين التقى الإمام مالك بالإمام الشافعي ورأى الإمام مالك نجابة الشافعي وغزارة علمه، قال له: يا شافعي، إني أرى الله قد ألقى عليك من نوره، فلا تطفئه بظلمة المعاصي، بل إن من أعظم آثار الذنوب والمعاصي عباد الله أنها تجعل الله تبارك وتعالى ينسي العبد نفسه. قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي أنساهم تبارك وتعالى أن يستعدوا ليوم لقائه بصالح العمل الذي ينقذهم من غضبه وعذابه عز وجل. فالطاعة الطاعة عباد الله، فإنها ركن ركين وحصن حصين، من دخله كان من الآمنين، ومن فارقه تجرأ عليه السفلة وقطاع الطرق، وتعرض له السفلة والمجرمون. وهل تجرأ علينا أراذل خلق الله من أبناء القردة والخنازير اليهود لعنهم الله إلا بشؤم ذنوبنا ومعاصينا؟ كان الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم يوجهون الجيوش هنا وهناك، ويقول أحدهم للقادة والجند: واحذروا الذنوب والمعاصي، فإنها أخوف عندي من عدوكم، فاستمسكوا عباد الله من دينكم بالتقوى، واستمسكوا منه أيضا بالعروة الوثقى، فإنه من يهن الله فما له من مكرم، فإنه من يهن الله فما له من مكرم. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تباعد به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.